ありませびみんな、あぶらなまなるまなる、たじきやらじゃさいりん、やまんほわ أصري في سوء عنا بالنبي التبي ضاء ختام الأنبياء والمرسلين المصطفى المجتبى المكي اليماني صلى عليه الودود والآل بأخضر عود علم سر منا أبلنا وصباها بليلا من ربع الأحباب أعني النازحين ولا عجون حد جال بارق اليماني بالمزارات دبنا دارها والفرح بشرى كيا غصن ضيا المخلصين زال العناء والضنا يا أيها الصبح عود يا أيها الصبح عود علم السر منا قبلنا ما نرود تعشو منا كل من في هواه أضحى له مشرب في العالمين إن المعاني على حسب المغاني فارغ القلب دعنا واسقني يا نديم من شراب الرجال العارفين فليس يعلم بشاني كل شاني